دلوقتي في ديانات أخرى غير ديانة الإسلام، زي مثلا المسيحية، وكمان ليها رسل من السماء وليها كتب زي سيدنا عيسى. طب دلوقتي ليه المسلمين بس هم اللي هيدخلوا الجنة، ما هم برضو ومين اللي مثلا قالك إن المسلمين بس هم اللي هيدخلوا الجنة؟ دي معلومة مغلوطة عندك، لأن ربنا قال غير كده. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الآية واضحة جدا أنه ربنا سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، كله اسمه إسلام عندنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد أرسل لي أحد الإخوة مقطعا للمدعو الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، وكم له من طوام، وكم له من فتاوى شاذة، وكم له من تحرير الشرك، شرك القبور، وإجازة الاستغاثة بغير الله جل وعلا، لكن هالني ما سمعته في هذا المقطع. إذ سألته فتاة، وأنا سأقتصر على الجزء العقدي، لماذا الجنة حكر على المسلمين؟ لماذا الجنة حكر على المسلمين؟ فأجابها بما نصه أن هذا مفهوم خاطئ، وأن الجنة ليست حكر على المسلمين، وأن الجنة سيدخلها اليهود والنصارى وكل من تدين بدينه. واستشهد بقول الله جل وعلا الآية من سورة البقرة، قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الاستدلال منه استدلال خاطئ كما سنبينه، وهو من اتباع المتشابه. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء. والحق أن الله جل وعلا أبان في آيات عديدة من كتابه أن اليهود والنصارى كفار وسيدخلون النار. من ذلك قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. فقد أوضح الله جل وعلا في هذه الآية كفرهم وأنهم سيدخلون النار في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله جل وعلا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وقال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال الله جل وعلا في نص صريح: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. والآيات في ذلك كثيرة، بل أجمع أهل العلم على أن من قال أن اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أهل الملل الكافرة سيدخلون الجنة أو ليسوا بكفار فهو كافر مثلهم، كافر مثلهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقل هذا الإجماع جمهرة من أهل العلم، ابن عبد البر وابن حزم والقاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية، بل هو إجماع مستقرأ مستنبط من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني في بيان كفر من لم يكفر هؤلاء، قال: أما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلتين المنسوقتين موصلة إلى الله، واستحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله ورسوله وبالإسلام بلا خلاف بين الأئمة. وهذا النص من إقتضاء الصراط المستقيم مجلد الأول صفحة 540. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا كفر من لم يكفر اليهود والنصارى وأنه ليس مسلما بالاتفاق، قال: ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس لمسلم. والنص من مجموع الفتاوى. قال القاضي عياض رحمه الله في شرح الشفاء: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل إبطال واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر ذلك من خلاف ذلك. قال شيخ الإسلام: من سوغ اتباع دين غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد، وعلى جمعة سوغ ذلك، فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وقد سئلت اللجنة الدائمة سؤالا: نريد معرفة حكم من لم يكفر الكافر، فأجابت: من لم يكفر من ثبت كفره فهو كافر، إلا أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح أن هؤلاء لن يدخلوا الجنة، جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. القرآن مليء بالإنكار على هؤلاء وتكفيرهم من ذلك، بل وقتالهم. قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الزنديق يريد أن يبطل شريعة محمد ويساويها بالملل المنسوخة الكافرة التي تدعي الربوبية والألوهية للأنبياء، الذي تزعم أن عيسى إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة أو عزير بن الله. ومقتضى ذلك أيضا هؤلاء المجرمين سيدخلون الجنة مع تكذيبهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أليس من البداهة أن الجزء الثاني من الشهادتين وأشهد أن محمدا رسول الله فهل آمن اليهود والنصارى برسالة النبيين؟ هذا ما أردت أن أوضحه في هذه العجالة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.